بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد بن محي الدين رحمه الله: وها هنا أمور يجب أن تنتبه لها وتوجه نحوها نظرا، وهي: أولا، لا يلزم إذا وجدت فعلا مزيدا فيه مثلا أن يكون له فعل مجرد عن هذه الزيادة، بل قد يجيء المزيد من غير أن يجيء المجرد، أو يكون استعمال المزيد أكثر من استعمال المجرد. ولذلك أمثلة كثيرة، منها أقسم وألفى وأفاض وآنس وأقل وأناب وأفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، هنا تتمة لهذه المقدمة الخامسة التي صاغها وأورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى فصلا تابعا للمقدمة الرابعة، حيث ذكر في المقدمة الرابعة الميزان الصرفي الأصل فيه وما يزاد عليه من زيادات ونحو ذلك، ثم ذكر الزيادة هذه أنواعها ومعانيها، ذكر انقسام الزيادة بحسب حروف المزيدة، ثم انقسام الزيادة بحسب الغرض منها، ثم ذلل بالفرق بين الإلحاق والزيادة أو نوع من أنواع الزيادة. وهنا تنبيهات، يعني أولها: لا يلزم مما من قولنا دائما فعل المزيد أن يكون له فعل مجرد، بأن يخل من هذه الزيادات فيصفى لنا الفعل المجرد. يعني مثلا قاتل، تنزاد ألف يبقى قتل. قال: لا يلزم دائما، هذا لا يلزم دائما، هذا هو المقصود. يعني قد يأتي الفعل وترى فيه شيء حرف زائد، لكن لا يلزم بالضرورة أن يجيء المجرد منه، أو يقال أن المجرد قل استعماله والأكثر استعمال المزيد. قال: لا يلزم إذا وجدت فعل مزيدا فيه مثلا يكون له فعل مجرد عن هذه الزيادة، بل قد يجيء المزيد من غير أن يجيء المجرد، أو يكون المزيد أكثر استعمال من استعمال مجرد. مثل أقسم يدل على الحلف، أقسم يدل على الحلف، بخلاف القسم، قسم الشيء أي وزعه وفصل بعضه عن بعض. ألفى وأفاض، وإن كان قد يكون في ثلاثيه معنى قريب منه، أفاض من كذا أي رجع، وعاد، وأصل الثلاثي فاض الشيء إذا فات وزاد عن حده، يقال في الماء. وآنس، آنس منه شيئا أي أحس به منه والتمسه ووجده، وهكذا في الباقي الأفعال. أين أقرأ؟ نعم. شيخ، ذكرنا أن وجود هذه حروف الزيادة هذه لا تدل دائما على أنها زيادة، قد تكون من أصول كلمة. شيخ، هنا لماذا كذلك، بما أنه لا يوجد مجرد، لماذا نسميه مزيدا؟ لماذا نسميه مزيدا؟ لأنه بالاتفاق واستقراء كلام العرب، المجرد قسمان، الثلاثي والرباعي. فمجرد الثلاثي وزنه فعل وفاعل وفاعل، ومجرد الرباعي ما هو وزنه؟ ليس إلا فعل لا فقط. أما أقسم فعل وزن أفعل، هذا الوزن، وأيضا سقوطه في بعض التصاليف. ذكرنا أوجه التي يعرف بها الزيادة، وليس بعد أيوة أشرنا إليه، هينا أشرنا إليه، فتسقط في بعض ال، وأيضا في الوزن. نعم أي نعم، غير تصريفية. نعم كيف نحن هذا الباب السمع؟ أي باب؟ في أن الفعل الذي يأتي بزيادة ليس له فعل مجرد. أي نعم لا شك، أي ما سمع أو سمع لكن قل استعماله. أيوة في نحو قول الله، في نحو قول الراجز أقسم بالله أبو حفص عمر. وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. نعم. وقول أبي الأسود فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. ولا ذاكر الله. ولا ذاكر الله إلا قليلا. نعم. وقوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. يعني وجدها. نعم. وقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إيه. وقوله فإذا أفضتم من عرفات. وقوله فإن آنستم منهم رشدا أي التمستم. نعم. وقوله أقلت سحابا آنس التمس، التمس منهم. نعم. وقوله لكن قد يكون يعني نجد الثلاثي أنس بالشيء ارتاح إليه. نعم أيوة. وقوله أقلت سحابا ثقالا أقل الشيء حمله. نعم. وقوله وخر راكعا وأناب. أناب رجع، أما ناب عنه عوض. نعم. وقوله قد أفلح المؤمنون. أي نعم. أي نعم مثل لها بالآيات. نعم أيوة. وكذلك اشتمل وارتجل وافتقر واشتد واستلم وناول وعاقب وعافاه وذكى، من نحو قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وقوله إلا ما ذكيتم، فإنهم لم يستعملوا لأكثر هذه الأفعال فعلا مجردة، وما استعملوا له منها لأكثر هذه، فإنهم لم يستعملوا لأكثر هذه الأفعال فعلا مجردة مضافة هنا. نعم. وما استعملوا له منها فعلا مجردة فإن وروده في كلامهم نادر جدا. هذا يعني هذا يفيدك يعني أثناء القراءة وأثناء المطالعة أو أثناء التعليم، فقد يذكر لك الفعل فتجرده مباشرة لا يلزم، وإن قيل لك طيب هذا الفعل فيه ألف زائدة فإذا جردناه ما بقي لنا هذا الفعل، نقول من هذا الباب، إما أنه وجد هكذا سماعا ليس له فعلا مجرد، ليس له فعل مجرد، أو أن المجرد منه قليل الاستعمال. نعم أيوة. الهمزة هذه ستأتينا، الحروف هذه سألتمونيها كل حرف له دلالة، فإذا جئنا إلى الهمزة هذه الهمزة قد لا تفيدنا معنى جديدا، وهذا يبوب له أهل اللغة باب فعل وأفعل، أي الذي يدل بمعنى واحد ككفأ وأكفأ، وهذا جاء في الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه، وفي رواية فكفأ، فهذا من باب كفأ وأكفأ، يقال باب فاعل وأفعل التي هي بمعنى واحد ولها أفعال كثيرة جمعها بعضهم. تجد في شروح الحديث وفي كتب التفسير إشارة إلى هذا، حافظ في الفتح يشير في بعض الأحاديث إلى هذا المعنى. وعندنا همزة تدل على التعدية، الفعل لازم تصيره متعديا، ذهب وأذهب، ذهب وأذهب. وعندنا همزة تدل على معنى الدخول في الشيء أو الدخول في الظرف مكانيا كان أو ما زمانيا، يقال أمسى دخل في المساء، وأمصر دخل مصر. وعندنا همزة التي هي للسحب، أي أنها تسحب المعنى من الفعل إلى ضده، كقصط وأقصط وعدل وأعدل ونحو ذلك. الضابط هو السياق. نعم الضابط هو السياق، هذا هو. نعم. فدخل وأدخل لا نقول هذا سحب لأن المعنى واحد، ذهب وأذهب معنى واحد، التعدية لم تسحب، هذا السحب مرجعه إلى كتب اللغة. شيخ نعم. في قول الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا، قالوا لي يعني بعض المفسرين أن ضلالا ليس من يضل، هي من التي من أضل. صحيح. وقال لك الهمز هنا للسحب. كيف للسحب؟ يعني سحب معنى الضلال. ويريد الشيطان أن يضلكم، يضل هنا فعل مضارع مضموم الأول، المضارع المضموم الأول هو من الرباعي، واضح؟ وبالتالي فأصل هذا الفعل أضل. طيب ضل الطريق، ضل الطريق أي ماذا؟ ضيعه وانحرف عنه، ضل الطريق متعد لازم ها؟ أو متعدي الفعل مفعول واحد، ضل زيد الطريقة، أضل يتعدي مفعولين، فالهمزة همزة التعدية، أضل زيد عمرا الطريقة، واضح؟ أو يقال الهمزة هذه لم تفد شيئا باقية على أصلها، أضل زيد الطريقة ليست للسحب، لا لا، لكن تقول هنا أضل على وزن أفعل، مصدره إفعال، أكرم إكرام، ويريد الشيطان أن يضلهم إضلالا بعيدا، فقال ضلالا بعيدا، الضلال المفعول المطلق، والمفعول المطلق يأتي بالمصدر ويأتي باسم المصدر، اسم المصدر هو ما دل على المصدر نفسه بزيادة أحرف أو نقصانها، واضح؟ كلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، هذا مصدر، هذا مصدر، لكن إذا قلنا كلم الله موسى كلاما اسم مصدر، ها؟ نعم. وأنزلنا إليك القرآن، وأنزلنا إليك القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى، لا وأنزلنا، وأنزلنا إليك في سورة النحل، وأنزلنا إليك القرآن تبيانا لكل شيء، هذا المصحف تبيانا لكل شيء، والأصل بيانا، فأكد باسم المصدر ولم يؤكد بالمصدر، هذا وجهه، هذا الوجه، هذا وجهه، ومثاله في هذه الصورة. لكن الاستعاضة عن المصدر باسم المصدر لا شك ولا ريب أن فيه معنى، فيه معنى فيه فعل. نعم. أيها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. بين النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا عليك الكتاب تبين. بين يبين بيانا. هنا قال تبيانا. هنا توكيد باسم المصدر. هو راجع أضواء البيان. ها أضواء البيان الشيخ الأمين الشنقيطي أظن إذا كنت أذكر له مبحث في هذا الباب في هذا الموضع. والله أعلم. نعم فيكم. يمكن يعني حصر هذه الأفعال أو تجعل له قاعدة يعني شيخ. اللي هي. يعني معرفة الفعل المزيد الذي ليس فعل. لا هذا سماعي. سماعي. ليس إلا في كتب اللغة يعني. نعم. الثاني. الثاني. إذا وجدت الفعل المجرد. ليس لك أن تزيد فليس لك أن تزيد فيه كل الزيادات التي تزاد في الأفعال، بل يجب أن تقتصر في الزيادة على ما تسمع من الموثوق باطلاع بطلاعهم أو تجده في المضان المتفق على صحتها. هينا. يعني هذا حروف الزيادة لا يلزم بالضرورة أنها تدخل كل الأفعال، قد تدخل بعض الأفعال وقد لا تدخل. حروف الزيادة سألتمونيها لا يلزم بالضرورة دخولها إلى فعل كل الفعل على كل الأفعال، بل يقتصر في هذا على السماع وعلى الأخذ عن الموثوق سماعا منه أو قراءة في الكتب الموثوقة، ذكرنا لكم بعضها سابقا. فقد تجد في فعل تدخل عليه زيادات 6-7 أحرف تتناوب عليه، وفي فعل آخر لا تدخل عليه بعض الزيادات. نعم. الثالث. إذا وجدت الفعل يعني مثلا لقى لقي يدخل عليه السين، سلقى وهو بمعنى إلقاء النفس يعني أن يستلقي، لكن ما ذهب لا يجب تقول سذهب أو سذهب. أيضا دخول الياء والها فاقها وفاقها، تقول فيقها وتفيقها، ولا يلزم أن يدخل على حول أفعال أخرى، فيقتصر في هذا من الموثوق من كتب اللغة. نعم. الثالث. الثالث. إذا وجدت الفعل مجردا مرة ومزيدا فيه بنوع من الزيادة مرة أخرى، فلا يطمعنك ذلك في أن تزيد عليه زيادة لم تجدها قياسا على الزيادة التي وجدتها. هذا هو. إذا كان الفعل مجرد وتجده فيه نوع من أنواع الزيادة فلا يلزم أنه يقبل كل أنواع الزيادة، يقتصر في ذلك على نوع الزيادة التي وجدته، يقتصر على نوع الزيادة الذي وجدته ولا تزيد عليه زيادة أخرى، وليبقى فيه نفس الزيادة التي هي فيه. هذا التنبيه كالتنبيه السابق، فقط هنا يعني الزيادة لا تزيد عليه زيادة، الزيادة لا تزيد عليه زيادة. نعم. القياس على الزيادة الأخرى. القياس على الزيادة الأخرى فتزيد زيادة. نعم. يعني إدخال عليه السين مثلا أو الياء أو هذا. نعم. وقصارى. وقصارى الأمر أن مرجع هذا كله إلى المأثور عن العرب. جيد. هذا يعني هذا التنبيهان الثاني والثالث هذا مرجعه إلى ما هو موثوق عند العرب، فالأصل في هذا كتب اللغة القواميس اللغة التي في لغة العرب. نعم. إلا في أنواع من الزيادة تطرد زيادتها وإن لم تسمع بأنفسها. وهذا يعرف من القراءة والمطالعة، معلوم زيادة الأليف والهمزة مثلا. نعم. وستقف عليها في باب المجرد والمزيد إن شاء الله تعالى. يعني هذا سيأتي في في مجرد المزي يذكر أمثلة كثيرة يعني أمثلة كثيرة. أي نعم، وإن شئتم في هذا الباب أن نقرأ كتاب ما سيأتينا يمثل أمثلة كثيرة. شوف أول فاعل المضمون صلب وغرب وقرب وقشب ولزب ونجب كثيرة زينة كثيرة، ثم يذكر المزيد أيضا افتعل يذكر أمثلة كثيرة. لكن من الكتب التي استقصت هذا الباب هذا كتاب الأفعال لابن القوطية، هذا كتاب جيد ضم أفعالا كثيرة جدا جدا، وهو من علماء القرن الثالث الهجري متقدم جدا. شيء أنتم نقرأ فيه فيعني تحيط بمواد اللغة وأيضا تحيط بفقه كلماتها ومعانيها وكثرتها أيضا. يأتيك الوزن واحد ويذكر فيه أفعال كثيرة يعني المئات تبلغ المئة أو تقارب، مع مقدمة جميلة جدا ذكرها في أول الكتاب. نعم مطبوع الكتاب موجود عندي. نعم تتم فيما تعرف به أن الحرف زائد في الكلمة أدلة الزيادة. هذا مقصود يعني أدلة الزيادة، ما هي الأدلة على أن هذا زائد، على أن هذه الحروف زائدة، هذا المقصود أدلة الزيادة. نعم يمكنك أن تحكم على الحرف بأنه زائد على الحروف الأصلية للكلمة بواحد من الأمور السبعة الآتية. نعم. أولا سقوطه من أصل ذلك اللفظ وذلك الألف. الحمد لله ديكم نظر. تفضل. أولا سقوطه من أصل ذلك اللفظ نعم وذلك كالألف في ضارب وقائم وفاهم. نعم. والياء في كريم نعم وبخيل وسميع. والميم مع الواو في مفهوم ومعلوم. نعم. فإن أصل هذه الكلمة هو المصدر ليس في هذه الحروف. نعم ترون أنه مثل إليكم مثل هنا بأسماء ليست بأفعال. أيوه. وكذلك الألف والميم في نحو سربان وذئبان. نعم. فإن أصلهما وهو المفرد وهو سرد. إيه طائر معروف. أيوه. خال منهما. وذئب أيضا. يقال سردان وذئبان. أيوه. هذا هو يعني السقوط لا يكون لعلة صرفية كما سبق معنا. نعم. لا الزيادات ذئب ذئبان سردان وإنما يصاغ منه هذا الوزن سردان وذئبان. نعم. ثانيا سقوطه من فرع ذلك اللفظ وذلك كالألف في كتاب وسحاب وغطاء والهمزة في أبيض وأحمر وأسود. هذه أصولها المفرد ثم في الجمع تسقط، الجمع فرع عن المفرد فدل على أنها زائدة. فإن فرع هذه الألفاظ وهو الجمع وهو كتب وسحب وأغطية وبيض وحمر وسود قد خلا عنها. ثالثا سقوطه من بعض استعمالات اللفظ بأن يكون مستعملا مرة به ومرة من غيره، والمعنى واحد في الاستعمالين. وذلك كالياء في أيطل، فإنه قد قيل قطل بلا ياء، والمعنى فيه ما واحد. الخاصرة يعني، هي الخاصرة. فالأول سقوطه من أصل ذلك اللفظ، والثاني أنه يسقط من فرع ذاك الأصل، والثالث أحيانا يسقط يأتي بهذا ويأتي بهذا. نعم، هذا يدل على أنه زائد. بعده رابعا أن يكون الحرف في كلمة جامدة، ولكن موضعه لا يكون في المشتق إلا زائدا، وذلك كالنون في عصنصر وجحنفل. نعم، فإن النون لا تقع ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان في المشتق إلا وهي زائدة. هذه قاعدة، هذه قاعدة استقرائية، هذه عرفت بالاستقراء. فما ذكره ها هنا هذا من استقراء العرب. نعم، يكون الحرف في كلمة جامدة ولكن موضعه لا يكون في المشتق إلا زائدة، يعني عرف من استقراء كلمات العرب أن النون إذا وقع الثالثة ساكنة غير مدغمة وذكر بعدها حرفان فلا تكون عند ذلك إلا زائدة. واضح؟ كعصن صر، نون ساكنة وغير مدغمة وبعدها حرفان فهنا زائدة. واضح؟ فالقاعدة حيثما وردت النون ساكنة ثالثة في الكلمة وذكر ولم تكن مدغمة وذكر بعدها حرفان فهي زائدة. لا، هذه صنوان ثانية ليست ثالثة، تكون في الثالثة. عقنقل وعصنصر وجحنفل. أيوة، خامسا أن يكون الحرف في كلمة جامدة لكن موضعه من المشتق تغلب فيه الزيادة. وذلك كالألف في أرنب، فإن الألف تكثر زيادتها في المشتقات إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، كما في أحمر وأبيض وأكرم وأفضل. هذه قاعدة أخرى كذلك، وهو الألف إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف فهي دائما زائدة، هذا المعروف، فإن الألف تكثر زيادتها في المشتقات إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، كما في أحمر وأبيض وأكرم وأفضل. نعم، يعني الأمر الرابع والخامس هي قواعد عرفت بالاستقراء. أيوة، نعم، عرفت باستقراء العرب. لا، نعم، كيف أرنب هذه؟ ها، الهمزة زائدة ولا لا؟ الذي عرفناه كلمة أحمر أصله حمرة، أبيض بيضة، أكرم كرمة، أفضل فضلة، فالهمزة في هذه زائدة، فنقول في أرنب على وزان ذلك زائدة. واضح؟ مفهوم؟ يعني لا يلزم أنك تعرف الثلاثي، هذا واضح؟ يعني أشكل علينا، نقول مثيلاتها هي الهمزة زائدة فيها فهي زائدة. يعني لو لم نعرف أن في كل من حمرة وبيضة هذا هو، يعني يشكل علينا الأمر. أتينا إلى القاعدة الأولى والثانية والثالثة لم نحسن تطبيقها على أرنب، نجد هذه القاعدة الخامسة، وهو أن المستقرأ والمطلد أن الهمزة إذا جاءت وبعدها ثلاث أحرف ففي المشتقات دائما تكون زائدة، فنقول أرنب زائدة. نعم، همزة أرنب زائدة. نعم، سادسا أن يلزم على تقدير كونه أصل عدم النظير في العربية. إذا قلنا هذا أصل نأتي فنزنه ما نزل له وزن، أو وزنه لا يعرف له مثيل في العربية، فلا يقدر إلا زائدا، واضح؟ هذا أيضا كقاعدة. المشتق المشتق اسم الفاعل اسم المفعول الصفة شبه أيوة أيوة يعني في أحمر وأبيض هذه صفات ولا لا؟ أحمر اسم فاعل أبيض اسم فاعل أكرم وزن اسم التفضيل نعم فلان أكرم من فلان وأفضل أيوة وذلك كالتاء في تدفل في تدفل وزنها فف ففعل ها فع فعلل تدفل فعلل هل في كلام العرب فعلل اقرأ لأنك لأنك لو جعلتها أصلية لكانت الكلمة على وزن فعلل فعلل ليس فعلل فعلل وهو مفقود من كلامه ما وجدنا في كلام فعلل غير موجود عنده فإذا نضطر إلى أن نقول هي ماذا هي زائدة تدفل يقال هو الثعلب أو جرو الثعلب نعم فهذه قاعدة أخرى أيضا سابعا أن يدل الحرف على معنى خاص وذلك كحروف المضارعة ونحوها مما تقدمت الإشارة إليه وهذا مفهوم أن يظهر لنا من الكلمة أن هذا الحرف له معنى فدل على أنه زائد واضح؟ نكتفي بهذا المتعب شوية أعذرونا وفيكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بارك الله